台。乌比乌鲁的阿呀巴台，阿呀巴台，那是个地儿，好你的很白，我发干。بيحسدوني من بعيد من غير ما حسنا يقربوا مني يشوفوني يشوفوا شايل في عيوني لما كتير حواليك تحبك واقفة جنبك انا خدت ايه صحاب كتير احباب شويه شويه امسح دموعتي تنزل دمع تحرى عينيا لا عمري خنت ولو بكلمه برضى بقلي وبقول دي نعمه دي نعمه ولا كلت لقمك عايش حرام يا حرام شايل في عيوني لما بضحك بيحسدوني لما بضحك لما بضحك وبيقولولي يا بختك يا بختك ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك خبي جرحي أخفت خني في يوم ملامحي ملامحي يبان علي الحزن حتى في عز فرحي تعبت أشيل الحمل وحدي أشيل همومي كون أهلي وحدي أيام تفوت على الحال ده إيه وسنين تعدي بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقربوا مني يشوفوني يشوفوا شايل ايه في عيوني لما بضحك بيحسدوني لما بضحك لما بضحك وبيقولولي يا بختك كتير حواليك تحبك واقفه